أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، ما زلنا في الحديث عن ذلك النبي العظيم الذي أرسل إلى أعتى أمة، إلى أمة بني إسرائيل، إنه موسى صلى الله عليه وسلم. وموسى كثرت مواقفه مع قومه، لأن هاته الأمة الملعونة التي هي أمة اليهود، أمة بني إسرائيل، أمة عجيبة يا إخوة، أمة جمعت كل أنواع المكر والخداع والكذب ورفض الحق والظلم وأكل الحرام، لم يخدم إبليس مثل اليهود. وعندما نقول اليهود وبني إسرائيل، فما الفرق بينهم؟ بنو إسرائيل أعم من كلمة اليهود، لأن اليهود ديانة، أما بنو إسرائيل فهم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. ويعقوب عليه الصلاة والسلام ليس كل أبنائه كفرة، فمن أبنائه يوسف عليه الصلاة والسلام والأسباط وموسى وغيرهم. ولذلك بنو إسرائيل أشمل وأعم، وفيهم الصالح وغير الصالح. أما اليهود فاليهودية ديانة، وديانة باطلة رفضها الله عز وجل، وفي كل آية وفي كل ركعة من ركعاتنا نستجير بالله عز وجل أن نكون منهم المغضوب عليهم والضالين. أتكلم اليوم عن المعجزات التي حدثت لموسى عليه الصلاة والسلام. ولو سألت الآن يا أحبابي، كم عدد المعجزات التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ سيقول الأكثر أنها تسع آيات، بينما الصحيح أنها أكثر من ذلك، تصل إلى 18 معجزة وتزيد. وهذه الآيات سنتطرق إليها بشيء من السرد، قد لا تكون دقيقة في ترتيبها، لأنه يعني الترتيب في مثل هذه الأحداث صعب شوي. لكن أعظم هذه الأمور هو ما حدث لموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد من مدين، بعد عودته من مدين وهو في الطريق في ليلة مظلمة باردة، كانت معه زوجته، فطلب منهم أن يمكثوا لأنه رأى نارا، فقال لعلي آتيكم منها بقبس شعلة أو أجد على النار هدى، يعني أجد من يدلنا على الطريق إلى مصر. أنهم كانوا آتين من مدين في أرض الشام ومتجهون إلى مصر. فترك أولاده وذهب يمشي يبحث عن هذا عن هاته النار، لكنه ما وجد نار، وجد نور ولوحده وفي هذا الظلام، وهذا النور الذي لا يدري من أين مصدره، الموقف رهيب ومخيف. وإذا به ينادى يا موسى، من هذا الذي يناديه؟ يلتفت، يرفع رأسه، يتلفت، يا موسى يا موسى، إني أنا ربك فاخلع عليك. الله أكبر يا إخوة، يوم أن يحدثه الله عز وجل، إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ويبدأ الحوار، وتبتي أعظم كرامة لهذا النبي الذي لقب بها كليم الله عز وجل. فيعطي الله عز وجل لموسى معجزة أخرى، وهي شيء يحمله معه. إن كان هذا الذي أمامك غيبي لا تراه بل تسمعه، فنحن نعطيك شيء في جسدك ومعك. لماذا؟ لكي يكتمل الإيمان عندك يا موسى. وما تلك بيمينك؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية، حية حقيقية، حية تسعى. سبحان الذي قلب هذه العصا إلى حية تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله عز وجل أمنه وطمنه، ومن أجل أن يعطيه أيضا آية في جسده قال اضمم يدك إلى جناحك، فأدخلها في وسط ثوبه إلى جانبه هنا من هنا، ثم أخرجها فإذا بها بيضاء نور، وكان هو بشرته سمراء. فهذه آية أخرى، خذ هاته الآيات واذهب إلى فرعون إنه طغى. فيطلب من الله عز وجل العون، أن يجعل معه وزيرا من أهله، لأنه أفصح منه في كلامه وحواره وطرحه، وأيضا هو أكبر منه. فأذن الله له وأعطاه هارون وزيرا يسانده في ذلك الموقف، وذهب وانطلق إلى لكي يصل إلى موسى إلى فرعون. وفعلا أذن له فدخل على فرعون، وفرعون يعرف موسى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام تربى في بيت فرعون ونشأ في بيت فرعون الذي كان يقتل الأطفال لأنه يخشى أن يأتي غلام من بني إسرائيل فيملك ملكه ربه. لماذا؟ لأن هناك صنيع، هناك لطف من الله عز وجل وتدبير، والله عز وجل يعلم والناس لا تعلم بتدبيره جل جلاله. فلما قيل له أنه موسى الذي عند الباب قال أدخلوه. فلما دخل وبدأ يناقش، لأنه كان هناك جريمة قتل وقبطي قتل، وكان بنو إسرائيل اللي هم أهل موسى قوم مستضعفون أذلاء ممتهنون، يعتبرون طبقة يعني ضعيفة كادحة في المجتمع لا قيمة لها. فبينما هم في حوارهم إذا به يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى دين الله، يدعوه إلى الله عز وجل. فبدأ هذا يناقش من هو ربك، كيف ربك، من الذي خلق، كيف ما بال القرون الأولى. فيرد عليه موسى قال أولو جئتك بشيء مبين. فيقول له فرعون ائت به إن كنت من الصادقين. وبمباشرة هنا يأتي بالآية الأولى وهي العصا فيرميه في الأرض. وكان في ذلك الوقت ينتشر ويكثر السحر في مصر، السحرة كانوا كثرة، ولذلك كان من المناسب أن تأتي آية تقمع السحرة وتنتصر عليهم. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال هذه التي معي، فرمى العصا فإذا بها تنقلب إلى حية، خاف فرعون، ثم أدخل يده وأخرجها نور يتلألأ فازداد خوفه، ما هذا، أهذا جن أم إنس أم ماذا. وكان هناك التحدي الأكبر. طبعا هذا الطاغية يعرف أن الحق مع موسى، لأنه كان يدعو الناس أو يدعي أنه إله الناس ويستخدم السحرة في خداع الناس. فلما رأى أن هناك من سيفضحه بدأ الحوار بينهما بأن يكون هناك تحدي، ونعوذ بالله يا إخوة من ختم الله على القلوب. ختم الله على القلب أن يعلم الإنسان أنه على باطل ويصر عليه، هذا ختم القلب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. الطاغية يعلم أنه على باطل ومع ذلك يتحدون بعض، يتحداه، فيطلب موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون التحدي في أعظم يوم في السنة، يوم العيد، يوم الزينة، وأن يكون في الضحى، في الوقت الذي يجتمع فيه كل الناس. وفعلا ينطلق فرعون يجمع السحرة من كل مكان فيجتمعون، فينصحهم موسى عليه الصلاة والسلام ألا يعني ينهمكوا في الضلال الذي هم فيه، لأنهم هم يعرفون أنهم على باطل. ويبدأ الحوار أو يعني تبدأ المناظرة والمبارزة بين الحق والباطل. فقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الآن وقع موسى لأنه بشر في سحر التخيل، خيل إليه الآن أن هذه أفاعي حقيقية، ولذلك أوجس في نفسه خيفة. فيأتيه السند من الله الذي ما خذل موسى أبدا، لا تخف إنك أنت الأعلى ألقي ما في يمينك. فإذا بها تلقف ما صنعوا. لماذا؟ لأن ما صنعوه كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فينتصر عليهم، وتكون هذه أيضا أحد المعجزات التي أتى بها موسى عليه الصلاة والسلام. انتصر وحدث ما حدث للسحرة، أن صلبهم فرعون وتفرق الناس، وعاش الناس بعد هذه الحادثة سنين. يقال أنه جلس فيهم 40 سنة قبل أن يهربون هو وبني إسرائيل، وقيل أنها 20 عاما. المهم أنها سنين. كان هناك بنو إسرائيل أتباع لموسى ومع موسى، وكان هناك من يسمون بالأقباط، اللي هو الأمة اللي كانت الأرقى والأعلى من بني إسرائيل، وكانوا يمتهنونهم ويرفضون الحق الذي مع موسى، لأنهم كانوا تجار وأثرياء، وهؤلاء عبيد لديهم ومستعبدون ومستضعفون. فتوالت الآيات التي لا ترتفع إلا بمعجزة، وهي دعاء موسى عليه الصلاة والسلام. أرسل الله عز وجل عليهم 9 الآيات التي نحن نعرفها، ومنها الجراد، القمل، الضفادع، الدم، السنين، النقص في الثمرات والأموال. هذه الأمور حدثت لبني إسرائيل. كان مثلا يأتيهم أول ما أتهم الطوفان، مثلا الطوفان هذا كان يفيض عليهم الماء فيهلك زرعهم كله، فيهلك الزرع. فإذا انتهى الطوفان جاء على ما بقي من الزرع. طبعا هي الآيات مفصلات كما قال الله عز وجل، لم تأتي مرة واحدة، وإنما على مدار 20 أو 40 سنة التي بقي فيها موسى عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي الجراد فيلتهم كل ما يأكلون، وفي كل مرة تأتي آية يذهبون إلى موسى، ارفع عنا العذاب ونتبعك يا موسى، فيدعو لهم أن يرفع الله عز وجل عنهم العذاب، ثم يرجعون إلى ما كانوا عليه من الضلال. ثم بعد ذلك يأتيهم القمل، وهو معروف الدابة التي تنتشر في جسم الإنسان وذات في الشعر، فتؤذيهم أذى شديدا. ثم بعد ذلك تأتيهم الضفادع، يجدونها في أكلهم، يجدونها في شربهم، يجدونها في كل أماكن بيوتهم، حتى تأذوا منها أذى شديدا. ثم الدم، قيل أنه دم يخرج من أجسامهم، وقيل أنها المياه تنقلب إلى حمراء، فما كانوا يتلذذون في حياة. وفي كل مرة يرجعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، حتى أوحى الله عز وجل إلى موسى أن أسري بعبادي. ولماذا؟ لأنه لن يؤمن هؤلاء القوم، خلاص اسر، خذ بني إسرائيل، اذهب بهم إلى الأرض المقدسة، اذهب بهم إلى أرض خير من هذه الأرض التي أنت فيها. فيأمره الله عز وجل ويقول اسري بعبادي إنكم متبعون. خرج موسى عليه الصلاة والسلام بالليل ومعه بنو إسرائيل، وكانوا عددا كبيرا من الناس، وانطلقوا حتى وصلوا إلى البحر، فرعون خلفهم والبحر أمامه. ثم بعد ذلك تأتي المعجزة أيضا الأخرى، فيأمر الله عز وجل موسى أن يفلق البحر بعصاه، فيضرب البحر فتقف المياه كالجبال، في آية تذهل منها العقول، لم تحدث من قبل ولم تحدث بعد. فينجو موسى ومن معه ببني إسرائيل ويتجاوزون البحر ويغرق فرعون ومن معه، ثم يهلك كل الجيش الذي كان مع فرعون ويبقى هناك بقايا بنو إسرائيل فيرثون ما تركه أولئك، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام أمين ونعمة كانوا فيها فاكهين، كل هذا تركوه وأورثها الله عز وجل قوما آخرين. فمن كان متخلف أخذ ما بقي من هذه الأرزاق وانطلق خلف موسى ومن معهم بني إسرائيل، أنقذ الله بني إسرائيل. لكنها أمة كما قلنا طاغية، أمة مستعبدة، أمة عاشت على الذل والهوان، لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكيدون لبعضهم البعض، وكل إنسان منهم يأكل أخاه، فما بالك بالبعيد. أمة لؤم، مجرد ما أن أنقذهم الله رأوا أقواما يعبدون أصناما فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. سبحان الله العظيم، الآن أخرجناكم الذي أنقذكم هو الله عز وجل ومباشرة تذهبون لكي تفجرون وتكفرون بالله عز وجل؟ ما ينفع فيهم. بني إسرائيل أتعبوا كل الأنبياء، أتعبوا موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. المهم غضب عليهم موسى عليه الصلاة والسلام وغضب من صنيعهم هذا، وكيف تعملون هذا العمل مع الله عز وجل وهو الذي أنقذكم. الله عز وجل أوحى إلى موسى أنه يريد مقابلته وواعده بعد 30 ليلة، فجلس موسى عليه الصلاة والسلام صائما يتجهز لهذا اللقاء 30 ليلة، ثم أتمها الله عز وجل بعشر فكانت 40 ليلة، وذهب للقاء الله عز وجل. ولما ذهب إلى لقاء الله سبحانه وتعالى طلب من الله وقال ربي أرني أنظر إليك، من الشغف والحب والشوق الذي في قلب موسى عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يرى الله، يعني مو فقط أسمع صوتك، أريد أن أراك. فقال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله عز وجل للجبل وإذا بالجبل يخر الجبل ينهار من سبحات نور وجه الله عز وجل، ولذلك لو كشف الله الحجاب الذي بينه وبين عباده لأحرقهم من نور وجهه جل جلاله. ثم بعد ذلك يبدأ يعلم الله عز وجل موسى ويأخذ الألواح معه. في هذه اللحظة التي أخذ فيها الألواح التي فيها التوراة والأحكام من الله عز وجل، كان هناك قومه هم والسامري يصنعون عجلا يعبدونه من دون الله عز وجل. انظر إلى يعني السفاهة. الآن نبيكم ذاهب للقاء الله الذي فعل كل المعجزات السابقة لكم ومع ذلك ترجعون. فلما رجع من شدة غضبه ألقى الألواح، رماها من شدة غضبه، كيف تصنعون هذا الصنيع؟ كيف تعبدون هذا العجل؟ فيمسك السامري الذي صنع العجل، لماذا فعلت هذا؟ فقال يعني أبصرت شيء وقبضت قبضة من أثر الرسول وصنعت لهم هذا العجل. المهم صار حوار طويل بينهم، ليس هذا مقام شرحه. ثم بعد ذلك أحرق العجل وأمر بأن يتغرب السامري من مكانه ودعا عليه موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك طلب موسى من القوم الذين معه أن يخرج منهم 70 يتوبون إلى الله عز وجل، فاصطفوا الآن صفوة الصفوة، يعني أفضل بني إسرائيل. وجاء موسى ومعه لميقات الله عز وجل ومعه 70 رجلا من خيرة بني إسرائيل، فذهبوا فإذا يعني غمامة واختفى عنهم موسى، فبدأوا يسمعون كلام الله وهو يكلم موسى عليه الصلاة والسلام. فلما خرج إليهم موسى عائدا ماذا طلبوا منه؟ أرنا. قالوا إيش؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، احنا ما مصدقينك، وش ترى؟ يمكن هذا جن، أعوذ بالله من الشيطان، ما في فائدة والله لو كان ما كان. فغضب الله عليهم وأنزل عليهم صاعقة قتلتهم كلهم. فدعا موسى وقال: يا ربي، الآن إن عدت وهم ليسوا معي اتهموني بأني قتلتهم، وإني أسألك يا ربي أن ترفع البلاء عنهم. وقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثهم الله عز وجل كراما لموسى عليه الصلاة والسلام، وحيوا فردا فردا بعد أن رأوا الآية. الآن شوف، سمعوا صوت الله ورأوا بأعينهم الآية الصاعقة التي قتلتهم، ثم عادوا هم ومن معهم. فهل عادوا إلى الله لما قال لهم: هيا نذهب إلى الأرض المقدسة التي اصطفاها الله لنا ونحررها من المشركين؟ كلهم قالوا له ماذا؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. ما هي فايدة، خلاص هذا جيل مختوم عليه. ولذلك أمر الله عز وجل أن يتيهون في الأرض 40 سنة، وفعلا ضاعوا في الأرض 40 سنة، ومع ذلك كان دائما ربي يرحمهم، يظللهم بالغمام إذا كادوا أن يهلكون خلاص ويموتون، يظلهم الغمام. لما كادوا أن يهلكون من العطش: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا شربوا منها. تابوا ما تابوا، على ما هم عليه من الضلال والضياع. ثم بعد ذلك أنزل الله عليهم المن، وهو عبارة عن سائل مثل الصمغ، كانوا إذا قاموا الفجر وجدوه في الأشجار معلق، طعمه كالعسل. وأعطاهم الله عز وجل السلوى، وهو نوع من الطائر اللي هو طائر السمان، فكانوا يأكلون اللحم هذا ويشربون من هذا العسل. هل أعجبهم هذا؟ قالوا: لا، ملينا، اهبطوا مصرا، نبغى مصر، ليش نأكل من فومها وبقلها وغثائها وعدسها؟ الآن يأتيكم نبات من الجنة وخير من عند الله، وترفضونه وتطلبون الثوم والفوم وإلى آخره. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل أن يتيه 40 سنة في تلك الأرض. وهذا 40 سنة لماذا؟ لعل الله عز وجل أن يبدل هذا الجيل المنحرف الضال الذي لا فائدة فيه، فيخرج بعده جيل جديد ينتصر للحق ويعيد دين الله إلى ما كان عليه. وفعلا هذا الذي حدث، أنهم بعد 40 سنة خرج بهم يوشع. لماذا؟ لأن موسى وهارون كانوا قد ماتوا في التيه، في فترة التيه ماتوا. موسى عليه الصلاة والسلام يعني ورد أنه عاش 120 سنة في قومه يدعوهم، لم يبتعد عنهم إلا 10 سنوات فقط التي كانت في مدين، وباقي 110 سنوات كان مع بني إسرائيل، كان طفلا ثم كبر ثم بعث ثم عايشهم كل السنين هذه يدعوهم. ومع ذلك صحابة رسول الله خير من صحابة موسى، لأن صحابة رسول الله قالوا لرسول الله: والله لو خضت بنا برك الغماد لخضناه معك دفاعا عن دين الله. وصحابة موسى قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. تلك أمة وهذه أمة، ولذلك نحن أفراد خير أمة أخرجت للناس، لأنها الأمة التي ساندت نبيها وقفت معه، وليست الأمة التي كانت تتميز بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء وكانوا ينشرون الفساد في الشر والشر في الأرض. لا، هذا الفرق بين أمة الإسلام وسائر الأمم الأخرى. طبعا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه نزل عليه ملك الموت فاستنكره ثم لطمه ففقأ عينه، فذهب ملك الموت إلى الله عز وجل وقال: أترسلني إلى من يكره الموت؟ فقال: اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد ثور، وله في كل شعرة تحت يده سنة يعيشها. فذهب ملك الموت إلى موسى وقال له: إن الله يقول لك: ضع يدك على جلد ثور ولك في كل شعرة سنة. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم ماذا؟ تموت. قال: إذن الآن بل الرفيق الأعلى. ومات موسى عليه الصلاة والسلام وهو في أعالي السماوات وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج في مقام ليس هذا شرحه. أسأل الله تعالى يا إخواني أن يلهمنا البر والتقوى وأن يكفينا شر أنفسنا وأن ينصر هذه الأمة وأن يجمعنا بأولئك الأنبياء الكرام في جنات عدن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.